وأدخلنا الجنة تحت لوائه، أوردنا حوضه، واشملنا بشفاعته، واجزه عنا خير ما جزيت نبيا عن أمته، برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. أما بعد عباد الله، فاتقوا الله، اتقوا الله واسمعوا إلى حديث رسول الله عليه الصلاة والسلام. روى الإمام أحمد في المسند، وأحمد بن معين في مسنده، وأبو يعلى في مسنده، والطبراني في المعجم الكبير، عن عائشة رضي الله عنها، ورواية الطبراني عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، والحديث صححه المنذري والسيوطي والألباني رحمهم الله تعالى جميعا. عن رسول الله صلى الله وسلم، على رسول الله، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاث أحلف عليهن. وهل رسول الله صلوات الله وسلامه عليه في حاجة ليحلف أو ليقسم بالله، وقد أتته الشهادة من الله الذي جاء بالصدق وصدق به، أولئك هم المتقون. أتته الشهادة من الله، وما ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. أتاه التحذير من الله، ولو تقول علينا بعض الأقاويل، ومع ذلك يقول رسول الله، وصدق رسول الله عليه الصلاة والسلام: ثلاث أحلف عليهن. وإذا حلف رسول الله فالأمر جد خطير عباد الله. ثلاث أحلف عليهن، لا يجعل الله تعالى من له سهم في الإسلام كمن لا سهم له. وأسهم الإسلام ثلاثة: الصلاة، والصوم، والزكاة. وما يتولى الله عبدا في الدنيا فيوليه غيره يوم القيامة، ولا يحب رجل قوما إلا جعله الله معهم. والرابعة: لو حلفت أرجو ألا إثم، ما ستر الله عبدا في الدنيا إلا ستره يوم القيامة، إنه لقسم لو تعلمون عظيم. هذا في الوعد والوعيد، هذا في الترغيب والترهيب، هذا في الخوف والرجاء. يحلف رسول الله عليه الصلاة والسلام: لا يجعل الله تعالى من له سهم في الإسلام كمن لا سهم له. وأسهم الإسلام ثلاث، وهذه ليس للحصر، وإنما هي أساس الأسهم، ففيها رأس الأمر، وفيها أركان الإسلام: الصلاة، والصوم والصدق، وفي رواية بذات المعنى الصلاة والصيام والزكاة. فمعنى ذلك أن من أدى صلاة بما فيها من الأركان والواجبات لا يستوي مع من قصر. فما من عبد يسجد لله سجدة إلا رفعه الله بها درجة وحط عنه سيئة وكتب له حسنة بكل سجدة وبكل ركعة يركعها العبد قربى إلى الله. ظن داود أنما فتناه فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب، فغفرنا له ذلك وإنا له عندنا لزلفى وحسن مآب. لا يجعل الله من له سهم في الإسلام كمن لا سهم له، فتتفاوت درجات العباد بالصلاة تفاوتا بتفاوت الصلاة وبالصوم والصدقة. والبر عند الله لا يبلى، وفي الموطأ والسنن ذكر عند رسول الله صلى الله عليه وسلم أخوان، كان أحدهما أجهد في العبادة أي أكثر تعبدا من أخيه فمات، وعاش الآخر بعده 40 ليلة ثم مات. فذكروا لرسول الله صلى الله عليه وسلم ما كان من حرص الأول واجتهاده. قال عليه الصلاة والسلام: ألم يكن الثاني يصلي؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال عليه الصلاة والسلام: فكم صلى بعد موته من صلاة؟ أي كم صلى الثاني بعد موت الأول من صلاة؟ فرفعه الله تعالى فوق الأول بصلاة 40 ليلة، كما أن الموت في سبيل الله له الدرجة العليا عند الله، فكذلك الحياة في سبيل الله. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. يا بني الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون، اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا، فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب، واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. وللجزئية معنى آخر: لا يجعل الله من له سهم في الإسلام كمن لا سهم له، أي لا يستوي من آمن بالله وأقام الصلاة وآتى الزكاة وصام رمضان مع من لم يؤمن بالله. وإذا كانا عند الله لا يستويان، فعباد الله يحكمون بحكم الله، أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون؟ أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون؟ أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض، أم نجعل المتقين كالفجار؟ كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون. فأكثروا من أسهم الإسلام عباد الله، يتنافس الناس في حطام زائل في أسهم الشركات والبنوك وفي أسهم الأموال والودائع والاستثمار، أما الأسهم عند الله فالصلاة والصوم والصدقة وكل تجارة بين الربح والخسارة. أما ما كان مع الله فتجارة لن تبور، أما ما كان مع الله ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله، والله يرزق من يشاء بغير حساب. أما ما كان مع الله أوفوا بعهدي أوف بعهدكم وأنا لا نضيع أجر من أحسن عملا. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة، والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. أسهم الله لا تضيع، ما عندكم ينفد وما عند الله باق. أسهم الله لا تضيع، من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة. أسهم الله لا تضيع، وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا. واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. اللهم اغفر لنا وارحمنا. لا يجعل الله من له سهم في الإسلام كمن لا سهم له. وأسهم الإسلام 3: الصلاة والصوم والصدق. ولا يتولى الله أحدا في الدنيا فيوليه غيره يوم القيامة. والحديث ضبط في رواية: ولا يتولى الله أحدا، أو ولا يتولى الله أحد، والفرق واضح والمعنى يكمل بعضه البعض. فمن تولى الله تولاه الله، من تولى الله تولاه الله، ومن تولاه الله وفقه لأن يتولى الله. ولذلك قال الله: الله ولي الذين آمنوا، وقال الله: والله ولي المتقين، وقال الله: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون. فالمؤمن ولي الله والله ولي المؤمن. وشتان بين ولاية العبد لربه وولاية الرب لعبده. وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل، وكبره تكبيرا. يتولى العبد ربه جل وعلا بأن يطيع أوامره ويتقيه ويؤمن به فمن تولاه الله في الدنيا تولاه الله يوم القيامة، لا يتولى الله أحداً أو لا يتولى الله عبداً في الدنيا فيوليه غيره. وهل هناك من يولى لغير الله يوم القيامة؟ نعم. اسمع إلى ما رواه مسلم وابن ماجة رحمهما الله تعالى عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، عن رب العزة والجلال جل في علاه: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من جاءني بعمل أشرك فيه معي غيري تركته والشرك. فتولوا الله عباد الله، فكيف يتولى العبد ربه؟ بالإيمان، بالتقوى، بأن يقدم أوامر الله على كل أمر، ونواهي الله على كل نهي، وأحكام الله على كل حكم، ومرضاة الله على كل مرضاة، فيسعى إلى رضوان الله، يحتسب الأجر والثواب من الله، ويعلم أن ما عند الله خير للأبرار، ويعلم أنه إذا أوكل أمره إلى الله تعالى تولاه الله، وإذا فوض الأمر إلى الله أعانه الله، وإذا أخلص التوكل على الله كفاه الله، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، ومن يتوكل على الله فهو حسبه كافيه. لما قال المؤمنون: إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا، كافأهم الله فقال لهم الله: إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا. فلا ترجو الجزاء من غير الله، ولا ترجو الشكور من غير الله، وإنما التمس الأجر والثواب والشكر من الله. وشكر الله تعالى للعبد مزيد عباد الله، فمن شكر الله شكره الله، ومن شكره الله ماذا أعد له الله؟ الله أعلم. ولذلك جعل الله تعالى اسمه الشاكر مع اسمه العليم: ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. شاكر عليم، عليم بما أعد. والعباد: فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. لا يتولى الله عبدا أو أحدا في الدنيا فيوليه غيره يوم القيامة، وإنما ولاية الله في الدنيا والآخرة. ولذلك في قول الله تعالى: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة. قالوا: هذا من كلام الملائكة، أي تقول لهم الملائكة التي تتنزل عليهم لقبض الأرواح: نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة. أو من كلام الله فيقول لهم الله بالعظمة، بالعظمة كقوله تعالى: إنا نحن نزلنا الذكرى، بالعظمة يقول لهم الله: نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون، نزلا من غفور رحيم. ما تولى الله أحدا في الدنيا فيوليه غيره، وإذا تولى العبد غير الله كيف ذلك؟ ما ذكر الله شرك المشركين إلا باتخاذ الأولياء من دون الله. قال تعالى: أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء، إنا أعتدنا جهنم للكافرين نزلا. ألا لله الدين الخالص، والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. إنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله ويحسبون أنهم مهتدون. إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه: أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا. أستغفر الله، أستغفر الله لي ولكم فاستغفروه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروا الله عباد الله، واستجيبوا لأمر رسول الله عليه الصلاة والسلام: أكثروا من الصلاة والسلام علي يوم الجمعة وليلتها فإن صلاتكم تعرض علي. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين وإمام المتقين وقائد الغر المحجلين المبعوث بخير دين الهادي إلى صراط مستقيم حبيب رب العالمين سيدنا محمد. والله والله ما خلق الإله ولا برى بشرا يرى كمحمد بين الورى. الله زاد محمدا تعظيما وحباه فضلا من لدنه عميما، نادى العباد نداء حق آمرا: صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وزد وبارك وأنعم على سيدنا رسول الله. اللهم احينا على سنته وأمتنا على ملته واحشرنا في زمرته وأدخلنا الجنة تحت لوائه. اللهم أوردنا حوضه واشملنا بشفاعته واجزه عنا خير ما جزيت نبيا عن أمته برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. ومع حديث رسول الله عليه الصلاة والسلام: ولا أحب رجلا أو رجل قوما إلا جعله الله معهم. الولاء، الولاء والبراء عقيدة المسلم. أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله، فمن أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان. القائل رسول الله صلوات الله وسلامه عليه: أحب رجل قوما جعله الله معهم، جعله الله معهم أي حشره الله معهم. مصداق ذلك: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم، من يتولهم منكم فإنه منهم، إن الله لا يهدي القوم الظالمين، من يتولهم منكم فإنه منهم. الذين كفروا بعضهم أولياء بعض إلا تفعلوه، أي إن واليتموهم أو لم تجعلوا الولاء بينكم، إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير، لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين، ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاة. ما أحب رجل قوما إلا جعله الله معهم، فحب المؤمنين من الإيمان. ولذلك أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه بأن يتحاب، وإذا أحب أحدكم أخاه فليخبره بأنه يحبه، حتى تكون المودة والرحمة والإلفة والمحبة بين المؤمنين. وجعل ذلك مفتاحا لدخول الجنان، والذي نفسي بيده لن تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا، ولن تؤمنوا حتى تحاب. ألا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم؟ أفشوا السلام بينكم، إياك وقرين السوء فإنه به تعرف. ومثل الجليس الصالح والجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير، فأما حامل المسك فإما أن يحذيك أن يعطيك هدية، أو تبتاع منه أو تجد منه ريحا طيبة، ونافخ الكير إما أن يحرق ثيابك وإما أن تجد منه ريحا منتنة. أمثلة توضح تقرب من رسول الله عليه الصلاة والسلام. وقمة المحبة في الخلق محبة رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. أنس بن مالك رضي الله عنه يقول: والله ما فاقكم أبو بكر بكثير صلاة ولا صيام، ولكن بشيء وقر في قلبه إيمان بالله ومحبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. يا رب، يا رب إن ذنوبي في الورى كثرت، يا رب يا رب إن ذنوبي في الورى كثرت، وليس لي عمل في الحشر ينجيني، وقد أتيتك بالتوحيد يصحبه حب النبي، وهذا القدر يكفيني. ومن أحب قوما حشر معهم كما قال رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. ولما جاء الرجل قال: متى الساعة يا رسول الله؟ قال عليه الصلاة والسلام: وماذا أعددت لها؟ قال: ما أعددت لها كثير صلاة ولا صيام، ولكني أحب الله ورسوله. قال عليه الصلاة والسلام: يحشر المرء مع من أحب. من تولى قوما حشر معهم، حشر معهم. فهنيئا لمن حشر مع المؤمنين. ثوبان يبكي: ما يبكيك يا ثوبان؟ قال: يا رسول الله، إني والله أحبك ولا أطيق فراقك، أتذكر الموت وما بعد الموت، وأنت في الجنة وفي أعلى الجنان، ولا أدري أفي الجنة أنا أم في النار؟ وأنا وإن دخلت الجنة كنت في الدرجة الدنيا منها لقلة عملي ولتفريطي، وأنت في أعلى الجنان، فأتذكر الفارق بيني وبينك يوم القيامة فأبكي لذلك يا رسول الله. فأنزل الله تعالى: من يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. ذلك الفضل من الله، وكفى بالله عليما. قال عليه الصلاة والسلام: يا ثوبان، يحشر المرء مع من أحب. فنسأل الله أن يحشرنا مع رسول الله عليه الصلاة والسلام. قال عليه الصلاة والسلام: وأما الرابعة فأرجو إن حلفت ألا إثم، وطبت ألا أأثم. أرجو إن حلفت ألا إثم. ما ستر الله عبدا في الدنيا إلا ستره الله يوم القيامة. والسؤال: لماذا فصلها رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الثلاثة؟ فأول الحديث: ثلاث أحلف عليهن، ثلاث أحلف عليهن. لا يجعل الله من له سهم في الإسلام كمن لا سهم له. ما تولى الله أحدا في الدنيا فيوليه غيره يوم القيامة. ولا أحب رجل قوما إلا جعله الله معه. وأما الرابعة، لماذا فصلها ولماذا عزلها؟ وتعددت الأقوال للعلماء في شرح الحديث. فمن قائل: جاءه بها جبريل عليه السلام بعد أن ذكر الثلاثة، بعد أن ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم الثلاثة، أرسل الله الأمين جبريل بالرابعة فذكرها رسول الله عليه الصلاة والسلام. وبعضهم قال: إنما هو أسلوب تربوي علمي وعظي إرشادي خطابي ليلتفت الناس ولينتبهوا إلى الثالثة التي عزلت. وكم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل ذلك: وكلنا نحفظ. وكان متكئا فجلس فقال: ألا وقول الزور، ألا وشهادة الزور، ألا وقول الزور، ألا وشهادة الزور، ألا وقول الزور، ألا وشهادة الزور. قال الصحابي: فما زال يكررها حتى قلنا ليته سكت. فليلتفت الناس إلى أهمية الرابعة، قالها النبي صلوات الله وسلامه عليه. ومن قائل: الثلاثة الأولى على إطلاقها، أو الثلاث الأولى على إطلاقها، والرابعة فقد يستر الله عبدا في الدنيا ولكنه لا يشكر الله على ستره عليه. فيستره الله في الدنيا ولكنه يتمادى في غيه وضلاله، فيفضحه الله يوم القيامة يوم تبلى السرائر. وعليه إذا ستر الله العبد في الدنيا فليشكر العبد الله ومما علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حين نصبح: اللهم إني أصبحت منك في نعمة وعافية وستر، فأتم علي نعمتك وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. وحين نمسي: اللهم إني أمسيت منك في نعمة وعافية وستر، فأتم علي نعمتك وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. ستر الله عبدا في الدنيا إلا ستره الله يوم القيامة رحمة الله. وهذا من الرجاء عباد الله، هذا من الرجاء. ونحمد الله تعالى على نعمة الستر. الحمد لله. قديما قال السلف: إذا أعجبت بعبد أو برجل فإنما إعجابك بستر الله تعالى عليه. والله والله لو علموا قبيح سريرتي لأبى السلام علي من يلقاني، ولا أعرضوا عني وملوا صحبتي، ولبؤت بعد مكانة بهواني، فما لي حيلة إلا رجائي لعفوك يا إلهي وحسن ظني. وكم من زلة لي في المعاصي وأنت علي ذو ستر ومني، إذا فكرت في حرصي عليها عضدت أناملي وقرعت سني، يظن الناس بي خيرا وإني لشر الخلق إن لم تعف عني. اللهم استرنا بسترك الجميل في الدنيا والآخرة، وارحمنا برحمتك الواسعة في الدنيا والآخرة، وأجرنا من خزي الدنيا ومن عذاب الآخرة، وأتم علينا نعمتك وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة، وثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين، واحمي الإسلام في كل مكان يا رب العالمين. اللهم برحمتك عمنا، واكفنا شر ما أهمنا، وعلى الإيمان توفنا، وأنت راض عنا. اللهم فرج هم المهمومين، ونفس كرب المكروبين، وفك أسر المأسورين، واقض الدين عن المدينين، وأمن الخائفين، وعاف المبتلين، وارفع الضر عن المتضررين، وفق الممتحنين، أشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحمنا وارحم موتانا وموتى المسلمين، اغفر لجمعنا أجمعين، اختم لنا بخاتمة السعادة يا رب العالمين. اللهم برحمتك عمنا يا أرحم الراحمين ارحمنا، آمنا في أوطاننا، اللهم أدم الأمن في ربوعنا، اللهم ابسط السلام في بلادنا، اللهم اصلح أئمتنا وولاة أمورنا، اللهم اجعل بلادنا آمنة مطمئنة، رخاء سخاء، سلاما وئاما رغدا غدقا، وسائر بلاد المسلمين. اللهم ارفع عنا الغلا والوبا، اللهم ارفع عنا الغلا والوبا والربا والزنا والزلازل والفتن ما ظهر منها وما بطن، عن بلدنا خاص وعن سائر بلاد المسلمين. اللهم كل إخواننا المسلمين المستضعفين في سوريا يا أرحم الراحمين، اللهم أعنهم، اللهم انصرهم، اللهم أيدهم، اللهم اربط على قلوبهم، اللهم مدهم بمدد من عندك، اللهم قوهم يا قوي وارحمهم يا رحيم، وأعزهم يا عزيز يا رب العالمين. اللهم كل إخواننا في مصر، اللهم أحقن دماءهم واجمع كلمتهم ولم شملهم ووحص صفهم وابعد عنهم الفتنة يا رب العالمين برحمتك يا أرحم الراحمين يا أكرم الأكرمين. ونعلن عن محاضرة كبرى قيمة في هذا المسجد، وأحكم عليها بأنها قيمة إن شاء الله قبل أن أستمع إليها. والدعوة عامة في هذا المسجد إن شاء الله، محاضرة إسلامية كبرى وورقة علمية قيمة منهجية يقدمها فضيلة الشيخ الدكتور حسن أحمد حسن الهواري في هذا المسجد اليوم عقب صلاة المغرب. بعنوان منهج السلف في الخطاب الدعوي، محاضرة علمية ندعوكم لها جميعا أيها الإخوة والأخوات عقب صلاة المغرب إن شاء الله تعالى في هذا المسجد اليوم الجمعة إن شاء الله تعالى مع فضيلة الشيخ العلامة حسن الهواري بعنوان منهج السلف في الخطاب الدعوي، والدعوة عامة لكم، ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. ونذكر المصلين بالتبرع لإكمال منشآت المسجد، وما نقص مال من صدقة، وما عندكم ينفد وما عند الله باق. وأسأل الله جل وعلا أن يجزل الأجر ويثيب الثواب الجزيل لكل من ساهم في بناء هذا المسجد ويتجدوه عند الله، ونسأل الله أن يخلف لهم خيرا مما أنفق وأن يبارك لهم فيما رزقهم، ونسأل الله أن يتغمد بالرحمة كل من ساهم في بناء هذا المسجد ولجيرانه من المسلمين والمسلمات ولكل من عبد الله فيه، هو لي ذلك والقادر عليه. اللهم لا تفرق جمعنا هذا إلا بذنب مغفور وسعي مشكور وعيب مستور وكسر مجبور وقلب مسرور وعدو مقهور وظالم مدحور ورزق ميسور وخير موفور وعمل صالح متقبل مبرور وتجارة لن تبور. كلنا في جميع الأمور يا عزيز يا غفور يا عالم ما في الصدور، أخرجنا من الظلمات إلى النور برحمتك يا حليم يا شكور. صلى الله وسلم وبارك دائما أبدا على نبينا ورسولنا وسيدنا محمد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. للاشتراك في خدمة الشيخ الرسمية على الواتساب أرسل كلمة اشتراك إلى الرقم 0125199999 مع تحيات مكتب العلاقات العامة للدكتور محمد الأمين إسماعيل.